قل هو الله أحد التي أخلصها الله تعالى لنفسه، فلم يذكر فيها شيئا إلا يتعلق بنفسه جل وعلا، ما فيها ذكر لأحكام الطهارة أو الصلاة أو البيع أو غير ذلك، كلها مخلصة لله عز وجل. ثم الذي يقرأها يكمل إخلاصه لله تعالى، فهي مخلصة ومخلصة، تخلص قارئها من الشرك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها تعدل ثلث القرآن، ولكنها لا تجزئ عنه تعديله ولا تجزئ عنه. والشيء قد يكون عادلا للشيء ولكنه لا يجزئ عنه. ألم تروا إلى الإنسان إذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، ومع ذلك لا يجزئ عن عتق رقبة. ففرق بين المعادلة في الأجر وبين الإجزاء في الكفارة. ولهذا لو قرأ الإنسان قل هو الله أحد في الصلاة، لو قرأها 3 مرات ما أجزأت عن الفاتحة، مع أنه إذا قرأها 3 مرات كأنما قرأ القرآن كله، لأنها تعدل ثلث القرآن.